بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هنكمل كتاب الحيض، وكنا ابتدينا بقواعد مهمة المرة اللي فاتت، يعني المفروض الناس تبقى سمعتها ومستحضراها. يعني هيقول عثمان: واعلم أن المبتدأة بدم أو صفرة أو كدرات، وهي التي ابتدأ بها شيء من ذلك بعد 9 سنين فأكثر، تجلس بمجرد ما تراه أقله ثم تغتسل وتصلي. طيب، إحنا هيقابلنا هنا مصطلحات، مهم إن إحنا نضبط المصطلحات دي. ففي مصطلح هيقابلنا اسمه المبتدأ، ماشي، وفي مصطلح هيسموه المعتادة، وفي مصطلح المستحاضة، وفي مصطلح المتحيرة. أظن المتحيرة مش هيقابلنا في الكتاب ده، والله أعلم، لأنه كتاب يعني مختصر، فمش يعني مش هيقابلنا غالبا المتحيرة، لأن مسائلها كبيرة وما هياش بتوع ما بتحصلش كتير يعني. طيب، الأول أنا عاوز أي حد يكتب أي تعليق كده بعد إذنكم، عشان أشوف بس هيظهر لي على الشاشة إن حد كتب تعليق ولا لأ. يعني أي حد يكتب أي حاجة منكم، علشان لو كده نشير بشكل تاني غير شير سكرين، يعني لو مش هتظهر التعليقات، عشان مهم. طيب لا، ما بتظهرش بقى، فاحنا ايه، خلونا نشير بشكل تاني عشان مهم يبقى فيه متابعة. طيب نكمل. المبتدأة مين هي بقى يا جماعة؟ المبتدأة هي المرأة اللي يبتدئها دم أو صفرة أو كدرة في زمان يصلح أن يكون حيضا. لما نقول في زمان يصلح أن يكون حيضا، إيه هو الزمان اللي يصلح أن يكون حيضا؟ حد يجاوب بسرعة، حد يجاوب بسرعة، أحسنت. بعد 9 وقبل 50، أحسنتم أحسنتم. بعد 9 يبقى لازم تكون بلغت 9 وتكون أقل من 50، وطبعا ده بالهجري مش بالميلادي، ماشي. دي بنسميها مبتدأ. طيب المبتدأ دي اللي هو يعني باختصار كده، وإيه اللي بيقلنا في حياتنا، إن المرأة أو البنت فجأة بينزل عليها دم فجأة. طيب تعمل إيه؟ نزل عليها دم تعمل إيه؟ والله هنقول لها الدم ده لو انت اكبر من 9 سنين واصغر من 50 سنه وفجاه لقيت الدم نازل عليكي، اللي هو في العاده بينزل على المراه 13 سنه يعني في مصر كده، يعني حوالين الرقم ده، هتجلسي اقل الحيض. اقل الحيض اللي هو قد ايه يا جماعه؟ اقل الحيض قد ايه؟ احسنتم، يوم وليله، يوم وليله يعني 24 ساعه، تمام. طيب فهنقول لها تجلسي اقل الحيض يعني يوم وليله 24 ساعه، وبعدين تغتسلي وتصلي وتصومي. لو في صيام، لو في صيام عليه يعني، لو في صيام شغال تصومي وتصلي وتصومي. تقولي ايوه بس ده لسه الدم بينزل، نقول لك حتى لو الدم لسه بينزل يبقى المبتدأة اللي هي لسه ملهاش عاده، ده معنى انها مبتدأة ملهاش عاده، ما هياش معتاده، ملهاش عاده لسه. هنقول لها هتجلسي اقل الحيض يوم وليلة، وبعدين تغتسلي وتصلي وتصومي حتى لو في دم. حتى لو في دم، ماشي كده. طيب وبعدين الشهر اللي بعده، الأول الدم ده، الدم ده هي طبعا خلاص اغتسلت وبتصلي وتصوم مع وجود الدم. طيب الدم ده مستمر، والله الدم ده لو انقطع، هناخد صورة واحدة دلوقتي سهلة، مش عاوزين نطول، ايه مش عاوز نخش في المستحاضة دلوقتي. لو انقطع دون اكثر الحيض، اللي هو كام اكثر الحيض كام يا شباب؟ اكثر الحيض كام؟ 15، احسنتم. لو الدم اللي كان بينزل ده انقطع لدون ذلك، يعني 14 يوم، 13 يوم، 15 يوم برضو مفيش مشكلة. تغتسل تاني، هتغتسل تاني بعد انقطاع الدم ده، وتصلي وتقضي الصوم اللي صامته وهي الدم ده نازل عليها. تمام؟ طيب ليه احنا قلنا في الاول؟ طب نكمل الصورة دي وبعدين نرجع بقى. نيجي الشهر اللي بعده هينزل عليها دم. هناخد اسهل صورة اللي هو الدم نازل في وقته عادي، ونفس نفس يعني ايه في نفس الوقت. تعمل ايه؟ برضو تجلس اقل الحيض يوم وليلة، تجلس اقل الحيض يوم وليلة، وبعدين تغتسل نفس الكلام، وتصلي وتصوم. وبعدين اذا انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض اللي هو 15 يوم أو أقل، هتغتسل تاني وتصلي عادي، تكمل صلاتها، ولو كانت صامت حاجة تقضي الصوم ده. الشهر الثالث كذلك نفس الكلام. الشهر الرابع بقى، احنا بنفترض ان في الثلاث شهور الاولانيين دي اسهل صورة، ها ابسط صورة، ان في الثلاث شهور الاولانيين الدم بتاعها كان منتظم. يعني ايه؟ يعني هي جالها الدم مثلا في أول شهر 5 أيام، وفي الشهر الثاني برضو 5 أيام، وفي الشهر الثالث 5 أيام. إحنا قلنا لها أول حاجة يوم وليلة هتقعدي، ويوم وليلة هتقعدي، ويوم وليلة هتقعدي، والباقي هتصلي فيهم وتصومي، وبعدين تغتسلي، وبعدين تكملي صلاة وتقضي الصوم. خلاص؟ طيب في الشهر الرابع جالها برضو ابتدت الدم في نفس الوقت، تقعد ال5 أيام. ليه؟ صارت معتادة كده، بقى ليها عادة. يبقى إذن العادة عندنا تثبت بثلاثة أشهر، ثلاث مرات. فهمتوا؟ طب قبل أن تتكرر ثلاثا، ما هيش معتادة، ما لهاش عادة، قبلها هي ما لهاش عادة لسه. طيب ليه بقى حكمنا الأحكام دي؟ عاوزين نفهم إحنا ليه عملنا كده. خلاص؟ دلوقتي يا شباب ركزوا معايا بقى عشان نفهم ليه الحنابلة قالوا ده، أو اللي علماء بيفكروا إزاي. دلوقتي واحدة نزل عليها الدم، طيب الدم ده اللي نزل هل هو حيض بيقين؟ يعني ده نقدر نقول 100% ان ده حيض؟ حد يرد؟ لا، يبقى ده ما هوش حيض بيقين، مش كده؟ طيب ولكن ركزوا، هل ظاهره انه حيض؟ يعني الظاهر، يعني غلبت الظن ان ده حيض ولا لا؟ غلبت الظن. جميل جميل. يبقى طيب هسألكوا كمان سؤال. الأصل إن المرأة قبل نزول هذا الدم هي مخاطبة بالصلاة ولا ما هيش مخاطبة؟ مخاطبة بالصوم ولا ما هيش مخاطبة؟ الأصل إنها مخاطبة بالحاجات دي، مش كده؟ تمام. العلماء بفكروا إزاي يا شباب؟ العلماء بفكروا إزاي؟ قالوا والله لما الدم ده نزل ظاهر النحيض، وأقل الحيض يوم وليل، عملوا ما زاد على ذلك انه مشكوك فيه، يعني ما زاد على اليوم والليلة مشكوك في كونه حيضا. ولما كان براءة الذمة، خلي بالكم من الالفاظ اللي بقولها دي، براءة الذمة ان المرأة نقول لها صلي وصومي علشان تبرأ ذمتك، لانه ممكن ده ما يطلعش حيض، الزيادة ده ما يطلعش حيض. طيب لما كان براءة الذمة نحن نقول لها صلي وصومي، فعملوا كده. يقوم يجي سؤال يقول طب ما هو برضو اليوم والليلة ممكن ما يطلعش حيض. يعني ما هو احنا اصلا شاكين ان الدم كله من بدايته حيض. هنقول ان لو عملنا كده يبقى لن نأمر امرأة قط بان هي ايه؟ ان هي تجلس. مفهوم؟ فلذلك هم حكموا عليها بأن تجلس أقل الحيض يوم وليلة. ماشي؟ تجلس يعني ايه؟ يعني ما تصليش يوم وليله. خلاص؟ طيب. خلونا يبقى كده احنا اظن احنا فهمنا المساله دي، ودي ابسط صوره للمبتدا. جالها الدم في وقت، وبعدين الدم ده يصلح ان يكون حيضا. ازاي يصلح ان يكون حيضا؟ انه بين 9 سنين و50 سنه واكثر من يوم وليله واقل من 15 يوم، هو ده الدم اللي يصلح ان يكون حيضا. ماشي؟ هنقول لها اجلسي اقلها اللي هو يوم وليله، وبعدين اغتسل، بعدين صلي وصومي، وبعدين لما ينقطع ل 15 يوم او اقل اغتسلي تاني واقضي الصوم. طيب نزود كمان حكم في المده دي اللي هي بعد ما اغتسلت او بعد يوم وليله اغتسلت وبعدين الدم لسه بينزل عليها، هل يطأها زوجها؟ لا يطأها زوجها. يبقى في المده دي لا توطأ، لا تجامع. طيب ليه؟ لانه قد يكون حيضا. قول الله، واحنا هنلعب بقى؟ هنقول لا ما بنلعبش ولا حاجه، احنا في وقت، احنا هنا مدار الباب ده يا شباب ركزوا، مدار الكلام في باب الحيض بيقوم على الاحتياط، احفظوا الكلمه دي، قائم على الاحتياط. ماشي ماشي ماشي يا محمد، قائم على الاحتياط. فالاحتياط في باب العبادات ان احنا نصلي ونصوم ولا نسيب الصلاه والصوم؟ الاحتياط في باب العبادات ان احنا نصلي ونصوم ولا نسيب الصلاه والصوم؟ الاحتياط في باب العباده ان احنا نصلي ونصوم. فاحتطنا لها وقلنا لها بعد اليوم والليله اغتسلي وصلي وصومي. ماشي كده؟ طيب انا عاوز اقول حاجه، معلش انا وانا بتكلم اخطات في حاجه عاوز يعني اصلحها. انا قلت لو انقطع لدون ال 15 يوم تغتسل تاني وتكمل صلاه وتصوم اللي فاتها. لا، هي مش هتصوم اللي فاتها غير بعد ما يتكرر ذلك 3 مرات، لان احنا لسه لم نثبته حيضا. ماشي؟ لسه لم نثبته حيضا. يعني ايه يا شباب؟ يعني اول شهر اغتسلت بعد يوم وليله وابتدت تصلي وتصوم، وبعدين انقطع بعد 6 ايام فاغتسلت تاني وكملت صلاه عادي. مش هت... لو كان الصيام ده صيام رمضان مثلا، صيام فرض عليها، لسه مش هتعيد الصيام ده. ليه؟ لان الزياده دي، الزياده لم تثبت حيضا لسه. هتثبت ايه؟ امتى؟ لما تتكرر 3. فهمتوا؟ فهمتوا يا شباب؟ طيب جه تاني شهر عملت نفس الكلام، تالت شهر حصل نفس الكلام، جالها نفس عدد الايام اللي احنا الصوره اللي هي البسيطه جدا السهله اللي احنا بنقولها. طيب اول ما يحصل ده خلاص ثبتت لها عاده، ساعتها بقى تقضي ما فاتها من صوم. ماشي؟ لانها كده عرفت ان هي صامت وهي حائض، هذا الصوم لا يصح. طيب ماشي. طيب حد عنده اي اشكال في اللي قلناه ده؟ حد عنده اي اشكال؟ دي ابسط صوره مفهومه الصوره دي، حد عنده فيها اشكال؟ طيب كده دي المبتدا. تعالوا بقى نقرا كلام عثمان. ايوه، بعد اليوم والليله تصوم عادي او تصوم عادي؟ لا نعيد، يبقى اسمعوها احسن في يعني، لأن الإعادة يعني صعب إن أنا أعيد كل اللي أنا بقوله. طيب وأعلم أن المبتدأ، طيب المبتدأ دي يا شباب ممكن تبدأ بدم، دم هي عارفة أنه دم، ممكن تبدأ بصفرة أو كدرة، ما هوش دم صريح، حاجة شبه الصديد كده. فهل الصفرة والكدرة للمبتدأ ياخد حكم الدم؟ آه ياخد حكم الدم. خلاص يا شباب، يبقى مش لازم تبدا بدم، ممكن تبدا بصفره او كدره ياخد حكم الدم. اه ياخد حكم الدم في كل اللي احنا قلناه ده. ماشي؟ طيب ف انا طبعا عاوز ارد على اسئلتكم، لان انا عارف الباب ده يعني صعب ومفيش يعني، او جالي رسائل كده انه يعني ما بيتشرحش بطريقه تفهم. حد بيقول بعد اليوم والليله تصوم وتصلي ولا ولا توطأ كده، وبعد ثبوت العاده تقضي ما عليها من الصوم. انت كانك بتراجعي او بتلخصي. ماشي الحال، ماشي. هتقضي ايام الصيام اللي في 3 شهور اللي عند ما ثبت لها عاده، ولا الشهر الرابع بس؟ هتقضي اي صوم، اي صوم، تقضي اي صوم واجب كان في الشهور. هو طبعا مش متصور ان 3 شهور، اي 3 شهور هيجوا 3 شهور رمضان ورا بعض ازاي؟ يعني مش متصور. لكن لو هي كانت صايمه صيام واجب في الايام دي هتقضيها، بس امتى تقضيها؟ لما تثبت عادتها. طب امتى تثبت عاده؟ لما تتكرر ثلاثا. فلما تتكرر ثلاثا تقول اه يبقى دي كانت عاده وانا صمت فيها، الصوم ده ما ينفعش، صوم باطل، فانا هعيد الصوم ده. فهمتوا؟ حكم المبتدأ في القضاء واجب في جميع المذاهب، مش مستحضر الآن جميع المذاهب في المسألة دي. طيب، كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. الصفرة والقدرة لها أحوال، فما تستعجلوش. الصفرة والقدرة لها أحوال، منها للمبتدأ ده حال، منها للمعتادة في زمان حيضها ده حال، ومنها للمعتادة في غير زمان حيضها. دي 3 أحوال، فبلاش تستعجله. يبقى الصفرة والقدرة لها أحوال، استنوا علينا وهيجي كل ده إن شاء الله. هو إمتى يجب الصوم؟ أليس يجب مثلا بالتكليف والبلوغ؟ أه أيوه، ما هي خلاص، ما هو أتاها الحيض، ما هي بلغت، ما هي أتاها الحيض خلاص بلغت. احنا دلوقتي بنتكلم في العادة، هنثبتها، هنثبت ان ده حيض ولا مش هنثبت ان ده حيض؟ هي خلاص بلغت. الايام الزيادة دي بقى هنعملها انها حيض ولا مش هنعملها انها حيض؟ اول شهر مش هنعملها على انها حيض، ولا تاني شهر، ولا تالت شهر. ماشي؟ طيب، قال: واعلم ان المبتدأ اتى بدم او صفرة او كدرة، وهي التي ابتدأ بها شيء من ذلك بعد 9 سنين فاكثر، تجلس بمجرد ما تراه اقله. الهاء دي عايدة على ايه؟ اقله يعني اقل ايه؟ حد يقول؟ أقله يعني أقل الحيض، أحسنت، اللي هو يوم وليلة. جميل. قال: ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا، تفعله ثلاثا، فإن لم يختلف صار عادة تنتقل إليه، وتعيد صوم فرض صوم فرض ونحوه فيه، نحو الصوم زي الطواف او كده. ماشي الحال. طيب كده اظن المبتدأ مفهوم اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي، ودي الصوره الغالبه. احنا مش هندخل في صور نادره شويه يعني. ماشي، انا شايف اسئلتكم، بس معلش انا لو في الباب ده بالذات يا شباب، لو مشينا ورا الاسئله اللي هي بتحدث، انا عشان تحدث لكن قد تكون نادره يعني، مش بتقع لناس كتير، ف مش هنخلص. ماشي، فخلينا ماشيين كده واحده واحده، لان هو كتاب مختصر. انا الحقيقه كنت مايل لما عرفت المعلومه دي المره اللي فاتت ان الباب ده فيه اشكالات كتير، ان اسهب فيه جدا وناخده بقى يعني ايه، نفصصه حته حته، وبعدين يعني ترجح لي ان لا، نكمل على نفس نسق الكتاب زي ما احنا ماشيين كده، وقد نفعل ذلك ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله. ماشي، فخلونا بعد رمضان بقى نعمل دورة زي ما تكون بقى يعني اي عدد من المرات مش مشكله، بس ناخد فيها الباب ده بالتفصيل كل بقى تفاصيله نقولها ماشي. فخلونا دلوقتي نعدي بس ايه، نتجاوز كده علشان يعني ناخد اللي في الكتاب، وبعدين ان شاء الله نبقى نعمل لكم الدوره دي. قال: وان استحيضت من لها عاده. كده ظهر معانا لفظ اخر وهي المستحاضه. مين بقى المستحاضه؟ مين هي المستحاضه؟ المستحاضه اللي الدم بتاعها هيجاوز اكثر الحيض، اللي الدم اللي نازل عليها هيجاوز اكثر الحيض. يلا نركز بقى في اللي هنقوله ده. يبقى واحده الدم نزل عليها 17 يوم، دي هنسميها ايه؟ دي مستحاضه ماشي، 17 يوم دي مستحاضه. طيب ركزوا بقى يا شباب في اللي هقوله ده، ركزوا جدا. المستحاضه دي لها احوال، المستحاضه لها احوال. اول حاجه ان هي تكون مستحاضه ولها عاده، مستحاضه ولها عاده. يعني ايه؟ فاكرين المثال بتاعنا الاول اللي هو اول شهر نزل عليها الدم 6 ايام، تاني شهر 6 ايام، تالت شهر 6 ايام، بس قلنا لها دي عادتك انت كده، عادتك 6 ايام تمام ماشي. الشهر كده خلاص صار لها عاده، صار لها عاده. جه الشهر الرابع او الخامس او اي شهر بعد كده نزل عليها الدم 17 يوم 20 يوم، لكن هي ليها عاده، هي عارفاها، فيبقى دي مستحاضه ولها عاده. وقد تكون مستحاضه ولم تثبت لها عاده، هي مبتدأه، هي مبتدأه لسه، يعني اول شهر تبلغ فيه خلاص بقى هي مذاكره فقه، قالت انا اول يوم اهو خلصت يوم وليله، اغتسلت وهصلي وهصوم، فوجئت ان الدم 20 يوم بينزل، 17 يوم 18 يوم، فهي مستحاضه ومبتدأه. يبقى دي حاله ثانيه، يبقى اما انها تكون مستحاضه مبتدأه، واما انها تكون مستحاضه ولها عاده. هنا خلونا ماشيين على الكتاب، هنا بيقول وان استحيضت من لها عاده، يبقى احنا دلوقتي ما بنتكلمش عن مين، عن المبتدأه خالص، نتكلم عن واحده خلاص ليها عاده وبعدين الدم جاوز اكثر الحيض، الدم لسه 17 يوم 20 يوم 21 يوم، دي كده هنسميها مستحاضه لكن ليها عاده ماشي. قال: بان جاوز دمها اكثر الحيض، جلستها، يعني جلست عادتها، ولو كان لها تمييز صالح. ظهر معانا لفظ تاني مهم جدا جدا، اذ اسمه تمييز صالح، ودي اللي بنسميها مستحاضه مميزه ماشي. طب لا عاوزين نفهم دي، تعالوا نفهم دلوقتي يا شباب. خلاص احنا دلوقتي مركزين في حاله واحده، حاله مين؟ امراه لها عاده، المثال بتاعنا اللي هيفضل ماشي معانا عشان ما نتلخبطش، عادتها 6 ايام في الشهر وهي عارفاها وعارفه شهرها. خلي بالكم شهر المراه، شهر المرأة غير الشهر الهجري. شهر المرأة اللي هو إيه؟ اللي بيجتمع لها فيه طهر وحيض صحيحان. لا مش فاهمين يا شيخ. يعني ممكن شهر المرأة، لو أنتوا شطار بقى، أقل شهر المرأة كم يوم؟ حد بيقول 28، وحد بيقول 14، وحد بيقول 15، وحد بيقول 16، حد بيقول يوم، وحد فصلها لنا بقى ال 14 لك 13 زائد 1، احسنت. اقل شهر للمراه 14 يوم. ليه؟ اقل الحيض يوم وليله، واقل الطهر 13 يوم، مش كده؟ فاكرين لما قلنا لكم، ما اعرفش قلنا لكم المره اللي فاتت ولا لا، المراه اللي جت بعد شهر لعلي رضي الله عنه تدعي انها طلقت وادعت ان العده خلصت في شهر واحد، فاكرين احنا قلنا المثال ده ولا ما قلناهوش؟ قلناه، قلناه ماشي. طيب فاقل شهر للمراه 14 يوم، يعني ممكن مراه يبقى شهرها 14 يوم. ليه؟ هو حيضها يوم وليله وطهرها 13 يوم، فتلاقيها في 14 يوم بيجي لها طهر وحيض صحيحان. خلاص يا شباب؟ طيب تعالوا نرجع تاني بقى. كنا نتكلم عن المستحاضة دلوقتي، مستحاضة لكن لها عادة، لكن لها عادة عارفاها. طيب دلوقتي يا شباب قدامنا حالة إن المرأة اللي ليها عادة دي وبعدين دمها زاد يعني صارت مستحاضة، إن تكون عارفة تميز الدم، دي بنسميها مميزة. يعني عارفة تميز الدم، يعني الدم بينزل شوية منه أو أيام منه سخين يعني كثافته عالية، وشوية منه رقيق، شوية من الأيام رقيق. السخين ده بيكون الحيض، والرقيق عفوا يعني بعدين أنا هقول لكم يعني هنتكلم في موضوع بقى إيه الحيض وإيه مش الحيض. سخين وشوية رقيق، أو يكون الدم بينزل، أنا بقول أو مشواه، ركزوا، يعني أي صفة من دول تكفي في التمييز، مش لازم يجتمع الصفات دي، أنا هقول ثلاث صفات واحدة منهم تكفي إن إحنا نقول إنها مميزة للدم. يبقى شوية منه سخين وشوية منه رقيق، أو شوية منه أسود، دم أسود، وشوية منه أحمر، أو شوية منه منتن، ريحته منتنة، وشوية منه غير منتن. دي كده امرأة مميزة، دي كده امرأة مميزة، مركزين يا شباب، دي كده امرأة مميزة. طيب كده عندنا امرأة فيها ثلاث أوصاف، معتادة، مستحاضة، مميزة، فاهمين؟ طيب تعالوا كده القسمة العقلية تقول ايه؟ ان والله يكون التمييز يعني زيه زي العادة، يعني بعد الشهر بعد 4 5 شهور ابتدت تبقى مستحاضة، لكن هي كانت عادتها 6 أيام، والتمييز فعلا ان اول 6 أيام هو الدم اسود او سخين او منتن، وما بعد ذلك بضد هذه الاوصاف او وصف من الاوصاف، يعني مش لازم يكتمل، مفهوم يا شباب؟ كده مفيش مشكلة عندنا، ما هو العادة شبه التمييز، كده كده هتقعد 6 أيام وخلاص، مش كده؟ طيب الحالة التانية بقى انها تكون امرأة نفس الاوصاف فيها، معتادة، مستحاضة، مميزة، لكن التمييز يغاير العادة، هنا في مشكلة كبيرة بقى. الاول الصورة دي مفهومة قبل ما نشوف هنعمل ايه؟ الصورة دي مفهومة يا شباب؟ فاهمين السؤال او فاهمين الصورة اللي احنا بنتصورها؟ طيب هتعمل ايه؟ هتجلس العادة ولا تجلس التمييز؟ يعني تعمل بالعادة ولا بالتمييز؟ هنا السؤال يظهر، راح جه قال لك وإن استحيضت من لها عادة لأن جاوز دمها أكثر الحيض جلستها، أي جلست عادتها، ولو كان لها تمييز صالح. ولو كان لها تمييز صالح، كلمة صالح دي ينفع نشيلها؟ يعني الفقهاء بيحطوا كلام ملوش لازمه، ولا طالما قال تمييز صالح يبقى ما ينفعش تتشال؟ طب صالح دي حد يقول لي يعني ايه صالح؟ لو حد قالها بقى يبقى ايه فرود؟ صالح يعني ايه؟ يعني امتى نقول ان التمييز ده صالح؟ يعني هي عارفه؟ لا غلط، صحيح. يعني ايه صحيح؟ معروف له؟ لا، في حالتها لا، نفس العدد ونفس الوقت من الشعر من الشهر يعني لا، ينطبق عليه الشروط. شروط ايه؟ يعني منتن او لا، معروف بالصفات لا، في واحد من الصفات اللي قلتها لا. طيب تمييز صالح يعني يصلح ان يكون حيضا، يعني التمييز يكون يوم وليله اقله واكثره 15 يوم، هو ده التمييز الصالح، انه يصلح ان يكون حيضا، فهمتوا؟ لانه لو جالها تمييز اصلا، يعني هي لو ميزت انه دم سخين لكن لمده 10 ساعات، ايه رايكم اصلا التمييز ده هل هذا الدم يصلح ان يكون حيضا اصلا؟ ما يصلحش، يبقى ده تمييز غير صالح اصلا، يعني كده كده هو هدر، تمييز غير صالح ان احنا نحكم ان الدم ده حيض، أو فترة الاستحاضة كلها يعني، أو فترة الدم كله عفوا، فترة الدم كله اللي هم ال 20 يوم كل الدم نازل سخين، او كل الدم نازل اسود، او كل الدم نازل منتن، هل نسمي ده تمييز صالح؟ او 17 يوم سخين وكمان 3 ايام احمر، هل نسمي ده تمييز صالح؟ ايه رايكم؟ لا. ليه؟ ان التمييز ده مش صالح، لانه لا يصلح ان يكون حيضا. ليه لا يصلح ان يكون حيضا؟ لاننا عرفنا قاعدتين مهمين، ان اقل الحيض يوم وليله، وان اكثر الحيض 15 يوم. فهمتوا؟ هو ده التمييز الصالح، ده معنى كلمه لها تمييز صالح. فهمتوا؟ طيب ايه الدليل بتاع المساله دي؟ ان من استحيضت ولها عاده تجلس عادتها ولو كان لها تمييز. ام حبيبه سالت عن الدم، هي كانت تستحيض. طبعا عندنا ام حبيبه وعندنا عندنا اثنين يعني من الصحابيات هم اللي ايه العمده في هذا الباب، لانهم كانوا يعني كنا ايه يستحض، وكانوا بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم من ام حبيبه، فكانت بتسال عن الدم وهي مستحاضة، فقال لها صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يبقى هي كانت لها حيضة، لها عادة، ثم طرأ عليها الاستحاضة، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، العادة بتاعتك فقط، ثم اغتسلي وصلي. ماشي؟ طيب ليه حكمنا بالعاده وما حكمناش بالتمييز؟ مع ان التمييز برضه تحس انه يعني قوي، فكره التمييز دي يعني برضه حلوه يعني او يعني لها وجه يعني. راح عثمان قال لك ولان العاده اقوى لكونها لا تبطل دلالتها، بخلاف نحو اللون اذا زاد على اكثر الحيض بطلت دلالته. ماشي، يعني اللي فهم فهم واللي ما فهمش مش مهم، احنا قلناها شرحناها يعني في النص. فالعاده اقوى، العاده اقوى من التمييز. ماشي. هنا بيقول ولا فرق بين أن تكون العادة متفقة أو مختلفة. يعني إيه عادة متفقة؟ ويعني إحنا بس بنفك ألفاظ الكتاب. يعني إيه عادة متفقة ويعني إيه عادة مختلفة؟ تعالوا أديكم مثال. واحدة مبتدأ، واحدة مبتدأ، فنزل عليها الدم 5 ايام، واشتغلت زي ما قلنا بقى يوم وليله، وتغتسل وتصلي وتصوم، وبعدين بعد الخمسه اغتسلت تاني وهكذا. طيب جالها الشهر اللي بعده في نفس الميعاد نزل الدم، ونزل عليها 6 ايام، وعملت نفس اللي قلناه، لسه طبعا لم تثبت لها عاده بعد. طيب الشهر اللي بعده اللي هو الثالث ابتدأها الدم ونزل عليها 7 ايام، ونزل عليها 7 ايام، فهي برضو كده ده 3 شهر. ايه رأيكم كده الشهر اللي بعده تقعد كم يوم؟ ناس بتقول 6 وناس بتقول 7. لا، هي هتقعد 5 ايام. ليه 5 ايام؟ لان ال5 ايام هم اللي تكرروا 3. فاهمين يا شباب؟ دلوقتي احنا قلنا العاده تثبت بانها بتتكرر 3، مش كده؟ على فكره احنا لسه المثال بتاعنا ما خلصش. فكده الشهر اللي بعده هتمكث كم يوم؟ هو ايه اللي تكرر عندها؟ 5، مش كده؟ لان اليوم السادس في الشهر الثاني ده ما تكررش 3 مرات، اتكرر مرتين بس. ركزوا، اتكرر مرتين بس، اللي هو في الستة وفي السبعة. واليوم السابع في الشهر الثالث ما تكررش خالص، جالها مرة واحدة. مفهوم كده؟ قبل ما نكمل، قبل ما نكمل مفهوم. طيب جت في الشهر الرابع بقى، راح الدم نزل عليها 5، خلاص هتقعد 5. جت في الشهر الخامس الدم نزل عليها 6، هتقعد في الشهر السادس الدم نزل عليها 6. اول ما نزل 6 كده ثبت لها عادة ان هي ايه لانه كده تكرر الستة، رقم ستة ده تكرر كم مرة؟ 3 مرات اهو، والشهر اللي بعده نزل عليها 7، يبقى السبعة تكرر 3 مرات، اللي هو تقعد شهر 5 وشهر 6 وشهر 7. مفهوم؟ مفهوم يا شباب؟ يعني يجي لها في الشهر 5 أيام تقعد أو تمكث، يعني ما تصليش وما تصومش، يعني ده معنى تقعد، تقعد يعني ما تصليش وما تصومش. ماشي؟ هتقعد أيوه 5 6 7 5 6 7 5 6 7، هو ده ما بينزل لها كده. كده عادتها متفقة بقى ولا مختلفة؟ فهمتوا؟ طيب ماشي. بصوا يا شباب، عثمان بيقول ايه بقى؟ لكن انما تجلس المستحاضة عادتها ان علمتها بان تعرف شهرها وهو ما يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان. اقل قد ايه بقى؟ 14 يوما، واقله 14 يوما، وتعرف وقت حيضها منه ووقت طهرها وعدد ايامها. وعشان كده بنقول لكم حاولوا تركزوا في الحاجات دي، ويبقى عندكم حاجه بتكتبوا فيها البنات. واظن في ابلكيشنز دلوقتي بتسهل المواضيع دي على الموبايل، فتبقوا بتكتبوا في بالهجري، حاسبين بالهجري وعارفين شهوركم ايه وعارفين ايامكم ايه، علشان تعرفوا امتى تصلوا وامتى ما تصلوش. ماشي؟ طيب. طيب افرضوا بقى، افرضوا البنت اللي هي المعتاده المستحاضه المميزه ناسيه حاجه من دول، يعني هي ليها عاده صحيح بس مش فاكره عدد ايام العاده كام، مش فاكره، فاكره عددها بس مش فاكره امتى في الشهر، مش فاكره، فاهمين يا شباب؟ نقول لها ساعتها تعملي بالتمييز. ايه رايكم في الجمله دي؟ تعملي بالتمييز، ايه رايكم؟ صح الجمله دي ولا غلط؟ امال تعمل بايه؟ ها، احسنتم، تعمل بالتمييز الصالح، مش باي تمييز، لابد ان يكون تمييزها صالحا لان تعمل به. يعني ايه صالح؟ ان بيجي لها الدم سخين او مشواه، اسود او مشواه، منتن مده يوم وليله على الاقل، 15 يوم على الاكثر، والباقي دم بخلاف او بضد هذه الصفات، يبقى هي دي اللي تمييزها صالح. ماشي؟ طيب ساعتها هتجلس وتترك ما عداه، لان كده خلاص هي مستحضة. ماشي؟ الساعة كام؟ ماشي لسه ناخد آداب ولا نكمل في الحيض؟ ايه رأيكم؟ ها؟ فعلا انا توقعت الناس عاوزه ماشي. طيب انا يعني نص ونص، انا رأيي نكمل، خلينا نكمل بقى، لان كتاب الحيض يعني مش سهل ان احنا نقعد نجمع ذهننا تاني في وقت تاني وكده، يعني انا توقعت هنخلصه النهارده بس بالطريقه دي. طيب فاكرين اخوكم لما قلت لكم السفره والقدره للمبتدئه هنعملها كالحيض؟ يلا خد دي كمان. قال وصفرة وقدرة زمن عادة حيض. ماشي؟ احنا كده صح ولا الكتاب كده في صفحة وقعت مننا؟ ماشي كده احنا صح. يلا ماشي. قال وصفرة وقدرة، احنا عرفنا ايه صفرة وقدرة خلاص. عثمان هنا بيفسرها، بيقول بيقول أي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة زمن عادة حيض. يبقى امرأة لها عادة، امرأة لها عادة خلاص، دي اسهل صوره عندنا دايما، واحده عارفه 6 ايام في الفلانيين دول العاده بتاعتي. احتشت يعني، دخلت قطنه منديل اي حاجه، طلع ما فيهوش دم بس في صفره وكدره، مش دم لكن في شيء كده ايه عكر كده. هي طهرت ولا لم تطهر؟ خلي بالكم يا شباب، انا عاوز اقول معلومه وهنرجع تاني. الطهر في زمان الحيض طهر، تغتسل وتصلي حتى لو في زمن العادة. يعني ايه؟ يعني انت امرأة عدتك 6 ايام وعرفاهم، خلاص عارفة 6 ايام دول، فأثناء 6 ايام احتشت المرأة، دخلت منديل، دخلت قطنة، طلعت نظيفة، طلعت بيضة، لا فيها دم ولا صفرة ولا كدرة، هي كده في طهر. يعني ايه في طهر؟ يعني تغتسل وتصلي. الله، بس ده زمن العادة بتاعك، اغتسل وصلي. طب رجع الدم نزل، خلاص. انما في طهر، لو رايت الطهر في وقت الحيض هو طهر، ماشي؟ طيب، فهنا لما تعرفوا ده بقى هيشكل عليكم السفره والقدره. تقولي طيب لو سفره او قدره مش دم، نقول لا، السفره والقدره حيض، ماشي؟ طيب، يبقى السفره والقدره في زمان الحيض حيض. الطهر بنعرفه بايه؟ حاجه من اثنين، انا قلت لكم واحده منها دلوقتي، اللي هو انك تحتشي فتطلع القطنه او بيضاء، كده تعرفي ان الطهر حصل، او بالقصه البيضاء. القصه البيضاء بيقولوا انه ماء ابيض بينزل بعد انتهاء الحيض، وده مش لكل النساء، عشان برضو بيشكل على بعض النساء، يقول لك انا ما بشوفش حاجه اسمها قصه بيضاء. لا، هو ده مش عند النساء كلها اصلا، القصه البيضاء الماء الابيض اللي بينزل بعد الحيض ده مش عند كل النساء، فسيان ده او ده يحصل به الطهر، ماشي؟ طيب، هنا راح جاي عثمان قال لك ايه بقى؟ اللي اخوكم اظن محمد زكريا كان بعد بيسال عليه. وعلم من قوله زمن عاده انها لو رات صفره او كدره في غير زمن العاده لم يكن حيضا ولو تكرر فلا تجلسه. اللي هو محمد زكريا كان قاعد بيقول كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. يبقى يا جماعة الصفرة والقدرة لها أحوال، قلنا كم حال للصفرة والقدرة؟ حد فاكر؟ ها، كم؟ عاوز رقم. 3، أحسنتم 3. أول واحدة اللي هي المبتدأ، صفرة وقدرة للمبتدأة هتعتبره دم، تعامله زي الدم، زي حيض يعني. وبعدين صفرة وقدرة للمعتادة ينزل منها تفريعتين، في زمان العادة ولا في غير زمان العادة؟ لو في زمان العادة يبقى حيض نعتبره، في غير زمان العادة لا نعتبره، ماشي؟ طيب، سؤال كويس، بتقول ازاي الطهر في زمن الحيض طهر واحنا قلنا اقل طهر 13 يوم؟ حد يعرف يجاوب السؤال ده؟ انا اشرت اليه المره اللي فاتت وغلطتكم فيه، وبعدين نبهتكم على يعني على المعنى المقصود لما بنقول ان اقل الطهر 13 يوم. حد يعرف يجاوب؟ طيب، احنا يا جماعه لما بنقول ابتدى حد بيجاوبه، يعني اقرب اجابه هي اجابه مروان، اللي هو لما بنقول يا جماعه ان اقل الطهر 13 يوم، يعني اقل الطهر بين حيضتين، اقل الطهر بين حيضتين، انما الحيضه الواحده قد يتخللها طهر، فهمتوا؟ اقل من كده، انما اقل الطهر بين حيضتين 13 يوم، خلاص؟ ماشي. ومن حدثه دائم كمستحاضه وان به سلس بول او مذي او ريح، انفلات ريح يعني، او جرح لا يرقى دمه، أو رعاف دائم يغسل محله ويشد، يغسل محله ويشده. عايز بس اشوف احنا مش هنلحق صح؟ ماشي. قال: ومن حدثه دائم يغسل محله ويشده، يعني امرأة مستحاضة. طبعا هو من حدثه دائم قال لك زي اللي عنده سلس بول وكده، فخلوا احنا في الاستحاضة، واحدة مستحاضة. طب تعمل ايه؟ هتغسل المحل، تغسل الفرج وتشده. يعني دلوقتي بقى في الايه، الحاجات الحديثة اللي بتتحط يعني زي الحفاضات والحاجات اللي شبه كده. لو تكفي تكفي، ما تكفيش والدم بينزل اكتر من كده، يبقى تحط ما يلجمها، يعني ما يمنع ان ايه، ان الدم يتعدى. خلاص دي عملت اللي عليها. ماشي. وبعدين وحسب الامكان اللي منها بقى. طيب قال: ويتوضأ لوقت كل صلاة. يبقى المرأة المستحاضة دي هتعمل إيه بعد ما تعمل الحاجات دي؟ تتوضأ لكل صلاة، صح كده؟ أنا بشوفكم مركزين ولا لأ؟ غلط، تقول لي شيخك غلط، اخص عليك. أحسنت، ماشي. لوقت كل صلاة، ماشي؟ مش لكل صلاة. فركزوا في ألفاظ الفقهاء، إيه الفرق؟ يعني هتتوضأ للوقت وتصلي بوضوئها كل الوقت. طبعًا إلا لو إيه؟ لو أحدثت بقى حدثًا آخر، يعني مش تقول بقى إيه؟ أنا مستحاضة هدخل أنام وأقوم أصلي، وأدخل الحمام وأروح أصلي، لأ، يعني هو معفو عنها مسألة ليه؟ لأن هي حدثها دائم، خلاص هتعمل إيه؟ فتتوضأ للوقت، لوقت كل صلاة، يعني إيه؟ يعني الظهر أذن كده، دخل وقت الظهر، ركزوا معايا، الظهر أذن فدخل وقت الظهر، تروح تدخل تتوضأ بعد ما تكون غسلت المحل. خلي بالكم، تغسل المحل وتحط الحفاضات اللي بتتحط دي وتتوضأ وتصلي بوضوءها ده لغاية ما العصر يأذن، ما لم تحدث بقى حدثا آخر، دي مسألة تانية. مفهوم يا شباب؟ كذلك العصر. طيب اتوضت للفجر، اتوضت للفجر بعد لازم بعد الوقت، لازم بعد الوقت، يعني الفجر اذن، راحت داخله غسلت المحل وربطت الـ يعني حطت الحاجات وايه وتوضأت، وبعدين طلع الشروق فعاوز اصلي الضحى، تعمل ايه؟ ما تتوضاش تاني، على المذهب ما تتوضاش. ليه؟ لأن مفيش وقت دخل، هنا الوقت خرج. فهمتوا دي؟ احنا عندنا يا شباب أوقات الصلاة، في منها أوقات لما وقت الصلاة يخرج يدخل، معنى كده إن وقت الصلاة اللي قبلها خرج. وفي أوقات صلاة مش كده. يعني الفجر يخرج وقته ولا يدخل وقت الظهر. احنا هنا قلنا تتوضأ لوقت الصلاة، مش كده؟ يبقى لما يدخل وقت صلاة الظهر يقول لا روح اتوضي تاني. إنما الوضوء اللي توضأته بعد أذان الفجر ده ينفع تصلي بيه الضحى؟ اه ينفع تصلي بيه الضحى. ليه؟ لأن خروج الوقت لا يبطل تلك الطهارة. خروج الوقت لا يبطل تلك الطهارة، أمال إيه اللي بيبطلها؟ دخول وقت أخرى. دخول وقت صلاة أخرى. فهمتوا دي؟ لا هو الضحى ملوش وقت، يعني احنا بنتكلم صلاه مفروضه، الصلوات المفروضه. ماشي. طيب تنوي ايه بقى المستحاضه ولا اللي عنده سلس بول؟ ما تنويش انها بترفع الحدث، لان الحدث مستمر. يعني لو دخلت وتوضت وهي بتتوضى ناويه رفع الحدث، ماشي، هذا الوضوء لا يصح منها. ليه؟ ازاي ترفع شيء هو اصلا مستمر؟ امال ازاي يصح الوضوء؟ تنوي استباحه الصلاه. واتكلمنا على الحته دي في التيمم لو تفتكروا، ايه الفرق بين ان احنا ننوي استباحه الصلاه وان احنا ننوي رفع الحدث. احنا هنا بنستبيح الصلاه للعذر، انما الحدث دائم. ازاي نرفع حدث دائم؟ يعني ينفع، ينفع هسالكم سؤال عشان تفهموا اللي انا عاوزه. ينفع واحد مستعجل ومزنوق وفي نفس الوقت عاوز يتوضى، فقال لك ايه، طب والله وانا بقول هتوضى، ايه رايكم؟ ما اصل ما ما ما ما ما ما مستعجل، هم دقيقتين ولازم انزل، فخلاص وانا بقول اتوضى بالمره. نقول له ازاي تتوضى وانت بتبول الحدث دائم مستمر وانت رايح ترفع الحدث؟ ازاي؟ لازم ينقطع حدثك، فهمتوا؟ وعشان كده لو تفتكروا في الحيض قلنا ايه؟ قلنا انه الحيض يمنع الغسل له، مش كده؟ ليه؟ لان وجود الحيض يعني الحدث مستمر. ازاي تدخلي تغتسلي للحيض وفي حيض؟ ازاي؟ فهمتوا يا شباب؟ او يعني بيقولوها بشكل اخر، يعني الفقهاء الحنابلة بيقولوا ان الحيض يوجب الغسل والانقطاع شرط، يقولوها كده، ماشي؟ طيب نرجع تاني. يبقى عشان كده قال لك ايه، تتعين نيه الاستباحه لدائم الحدث. اللي عنده سلس بول وهو داخل يتوضا ينوي ان هو بالوضوء ده بيستبيح الصلاه، ما ينويش ان هو بيرفع الحدث، ما ينويش كده، ماشي يا شباب؟ طيب قال ولا تلزم إعادة غسل وعصب لكل صلاة إن لم يفرط. يعني الصورة دي اللي هي إيه بقى؟ اللي هي واحدة وقت الظهر دخل وما كانتش، وهي مستحاضة وما كانتش لا غسلت المحل ولا عصبت ولا كذا، فراحت غسل المحل ولبست الحفاضة والحاجات اللي بتتلبس دلوقتي الحديثة دي واتوضت، خرج وقت الظهر. ينفع تروح رايحة عايدة بقى غسل المحل لا ما تعيدش ده، طالما ما فرطتش يعني ما فيش تفريط منها في حاجة، خلاص ما تعيدش ده، ماشي؟ قال ولا توطأ مستحاضة بل يحرم إلا لخوف عنت. يعني المرأة المستحاضة يطأها زوجها؟ المذهب لا يحرم عليه إلا إن خاف العنت، وده من المفردات، وده أنا لازم أنبه عليه علشان طبعا ده هيعمل إشكالات كبيرة في البيوت. يعني لو واحد متجوز واحدة مستحاضة 20 يوم ينزل عليها دم، في واحدة ما بينقطعش الدم، فنقول له ما لا تطأها؟ ده على كل حال ده من مفردات المذهب، وفي المذهب نفسه في خلاف في المسألة، ماشي؟ يا شيخ انا بيحصل معايا سلس بعد الانزال وقت يسير، فهل يجوز ان اصلي في هذا الوقت؟ لا، انت تخش الحمام بدري وتفضل شويه دول جوه الحمام. سلس البول ده اللي هو بيفضل ينزل، انما اللي بينزل يعني في كتير ناس يحصل لها ايه، ان بعد ما بيتبول بعديها بخمس دقائق 10 دقائق ينزل له نقطتين ثلاثه كده، فنقول له لا، انت تبقى خلاص عرفت ان دي حالتك، يبقى تقعد جوه شويه دول، او لما يحصل ده تروح تغير الغيار بتاعك وتغسل العضو وتتوضى، ماشي؟ سلس مذي مش بول، ايا كان يعني ما هوش دائم، ده ما هوش حدث دائم، بعد الانزال بشويه صغيرين بيحصل وينقطع، ده مش دائم، ماشي؟ هنا بيقول من حدثه دائم. طيب المذهب لا توطأ مستحاضه بل يحرم الا لخوف عنت، يعني خوف العنت يعني خاف على نفسه ان يزني ان لم يطأ زوجته المستحاضه، او خافت هي ان تزني ان لم يطأها، هو ده العنت، وده من مفردات المذهب. الأئمة الثلاثة خالفوا في هذه المسألة، والمذهب نفسه فيه خلاف، ماشي؟ المذهب استدل بإيه؟ بقول عائشة المستحاضة لا يغشاها زوجها، ماشي؟ طيب قال ويستحب غسلها لكل صلاة، ده مستحب وليس فرضا، ماشي؟ ثم شرع في الحديث عن النفاس. أنا رأيي نكمل نيجي على نفسنا شوية، إحنا كده كده لسه لنا 4 دقايق نحاول نخلص فيهم إن شاء الله. النفاس مسأله سهلة إن شاء الله. ماشي، أنا عارف يا شباب إن ممكن يبقى فيه البنات بالذات مسائل عندكم أكبر من كده، خلونا يعني بس بعد رمضان حد يفكرني نعمل دورة موسعة شوية في مسائل الحيض إن شاء الله، ونلم فيها بقى إيه المسائل في الكتب الكبيرة كمان. ماشي، يلا بينا. قال: وأكثر النفاس. الأول يا جماعة، الحيض إيه هو؟ هو دم طبيعة وجبلة بيخرج منين؟ طبعا إلى آخر بقى التعريف إنه إيه قلنا المرة اللي فاتت، لكن أنا دلوقتي عاوز أنبه على مسألة واحدة بس. دم الحيض بيخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم. دم الاستحاضة دم عرق بيخرج من أدنى الرحم، من عرق يقال له العاذل أو العاذر. وقالوا إن فرج المرأة لها، أن المرأة لها فرجان، فرج باطن وفرج ظاهر. فالحيض يخرج من قعر الرحم. ماشي، ودم الاستحاضة من أدنى الرحم، إن عرق يقال له العاذل. طب دم النفاس بقى ايه؟ بقى دم النفاس ده قال: واكثر النفاس، هنشوف كلام البهوتي، لكن عثمان بيقول لك ايه هو دم النفاس: دم ترخيه الرحم مع ولاده وقبلها بيومين او ثلاثه مع اماره على الولاده. طيب تعالوا اسالكم سؤال يا شباب دلوقتي، احنا خلاص قرينا دم ترخيه الرحم مع ولاده وقبلها بيومين او ثلاثه، يعني ممكن قبل الولاده بيومين او ثلاثه مع امارات على الولاده. طيب تعالوا اسالكم سؤال: واحده حامل نزل عليها دم، الدم ده قد يكون حيضا وقد يكون نفاسا، صح؟ لا، برضو بتغلطوني، اخص عليكم. أحسنتم، الحامل لا تحيض. الحامل لا تحيض، أحسنتم. الشطارة دي، ماشي. يبقى واحدة حامل نزل عليها دم، الدم ده قد يكون دم نفاس وقد يكون دم فساد. أنا صح ولا غلط؟ يعني إيه دم فساد؟ يعني لا حكم له، ده معنى الدم دم فساد. لا أنا صح بقى، معلش. أنا صح، ماشي. الدم اللي هينزل على الحامل حاجة من اثنين، ماشي، يا دم نفاس يا دم فساد. طيب لو دم فساد يعني لا حكم له، يعني لا حكم له، عادي خالص، دم نزل عادي بتوضى وتصلي وعادي مفيش مشكلة، دم فساد، ماشي. ولو دم ولو كان دم نفاس هنقول لها دم النفاس له نفس أحكام الحيض. نفرق بينهم إزاي؟ ده السؤال. ما هو آخر الحمل ده مش في الحمل يعني، ما هو ده السؤال بقى. نفرق إزاي بين دم الفساد ودم النفاس؟ هو ده السؤال. ليه ده السؤال؟ لأن هنبني عليه مسائل يا بنات بتحصل. هنفرق بينهم إن قالوا دم النفاس ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة كتألم، يعني ابتدى الطلق إيه تحس بيه، ابتدى فيه ألم شديد، في ألم الولادة ابتدى يعني يظهر. طيب خلونا بقى ندي صور اللي هي إيه، إني أو بلاش، بلاش نكبر المسائل، خلونا على الكتاب وخلاص. خلاص فهمتوا كده دم النفاس، لان في صور ممكن ايه تتقابل بعضكم، لكن خلوها في الدوره بقى ان شاء الله. ماشي، الاصل في دم النفاس انه بيكون مع نزول الولد، انه ممكن ينزل قبل يوم ويومين. طب هنحسب اليوم واليومين دول من دم النفاس؟ لا، هنا بيقول اكثر مدات النفاس، هنعرف انه 40 يعني في الصفحه اللي جايه. ماشي، 40 من امتى؟ من بدايه ظهور الايه الولد. طيب ليه؟ عشان لو جاوز الأربعين هنقول الدم اللي جاوز 40 ده دم فساد مش نفاس. فهمتوا؟ طيب الدم ابتدى ينزل قبل الولاده بيوم ولا يومين؟ نحسبهم من ال 40؟ لا مش هنحسبهم ال 40، يعني نعتبرهم نفاس؟ اه. وما يتحسبوش من ال 40؟ ايوه ما يتحسبوش من ال 40. امال نحسب ال 40 من امتى؟ من اول ظهور الولد. فهمتوا ايه؟ 40 يوما، يبقى اكثر 40 يوما، يعني ممكن اقل؟ اه ممكن اقل. ممكن امراه تلد بلا دم؟ اه. ماشي؟ تبقى ذات نقاء، يعني تلد وما ينزلهاش دم اصلا نفاس، ممكن. يبقى اكثر 40 ولا حد لي اقله. ماشي؟ فان طهرت فيها، يعني في ال 40، طهرت ازاي؟ نعرف ازاي انها طهرت؟ ان تحتشي فتطلع القطنه بيضة. ماشي؟ فتطلع القطنه بيضة. ماشي؟ طهرت، فان طهرت فيها يعني في ال 40 تطهرت وصلت وصامت كسائر الطاهرات. طيب توطأ، قال لك ويكره وطؤها زمن الطهر فيها. ليه؟ لأنه قد يعود الدم، فولا يأمن زوجها أنه هو حال الوط يعود الدم. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني، لكن يعني حرام؟ لا مش حرام، مكروه فقط. يعني لو وطأها زوجها لا إثم عليه. ماشي؟ طيب فإن عاد الدم فيها، يعني بعد ما طهرت رجع الدم تاني، فمشكوك فيه فتصوم وتصلي. مشكوك فيه يعني ايه؟ اي في كونه نفاسا او فسادا لتعارض الامارتين فيه، كما لو لم تره مع الولاده ثم راته في الاربعين فتصوم وتصلي معه. يبقى هنا عندنا مساله ان هي طهرت في اثناء الاربعين، خلاص تغتسل وكسائر الايه؟ عاد الدم ده والله احنا مش عارفين بقى هو ايه دلوقتي، هو ده دم نفاس ولا دم فساد؟ مشكوك فيه. قلنا الباب ده مبني على الاحتياط. طب نحتاطه للعباده ازاي؟ ان هنقول لها تصومي وتصلي لان ده مشكوك فيه، مش عارفين هو دم نفاس ولا دم فساد. ماشي؟ قال وتقضي الصوم المفروض، يبقى هتصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا. قلنا الباب ده مبني على الاحتياط، يبقى والدم نزل عليها اللي هو بعد ما رأت الطهر أثناء الأربعين نزل رجع الدم عليها تاني، هنقول لها هتصومي وتصلي عادي، وبعد ما الدم ينقطع عيدي الصوم احتياطا. ماشي؟ وهو كحيض فيما تقدم، يعني مما يحرم كصلاة وصوم ووطء في فرج، ويجب فيما يحرم وفيما يجب كغسل وكفارة بوطء فيه، ويسقط كقضاء صلاة، يعني وفيما يسقط كقضاء صلاة، ويحل يعني وفيما يحل كاستمتاع بما دون فرج إلا في اعتداد، يعني المهم بقى إيه، يعني في حاجات ما بيخالف فيها الحيض مش وقته يعني. قال وإن ولد التوأمين فأول نفاس وآخره من الأول، فلو كان بينهما 40 فلا نفاس للثاني. ماشي الحال، كده نكون خلصنا باب الحيض، والمرة الجاية نصلي إن شاء الله. طيب قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.